السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الأسفرايني رحمهما الله تعالى، ونحن في أواخر المجلد الرابع عشر، ما زلنا في كتاب الجهاد، صفحة رقم 540. قال رحمه الله تعالى: باب بيان الشدة التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم يوم العقبة، وعفوه عمن عصاه بعد قدرته عليه، وعمن آذاه بالقول. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي حاون، حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك شرا، وأشد ما لقيت منهم يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، نعم، ابن عبد ياليل ابن كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا حزين حتى بلغت قرن الثعالب. تقدم معنا أن قرن الثعالب قيل هو قرن المنازل، وقيل لا، إنه مكان دونه. قال: فإذا بظلة، فإذا جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره فيهم بأمرك. وسلم علي ملك الجبال فقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وأنا ملك الجبال، وقد أمرني أن أطيعك فيما أمرتني به، وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب بهذا الإسناد أن عائشة حدثته أنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل، فذكر نحوه إلا أنه قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني وقال فيها أيضا: فناداني ملك الجبال فسلم علي. حدثنا أبو الحسن الميموني ومحمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فإذا فيها جبريل، فنادى: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيهم. قال: فنادى ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني أمرك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وقال الصائغ: من يعبد الله وحده لا شريك له. حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني سفيان قال أخبرني الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول: دمي النبي صلى الله عليه وسلم بحجر في أصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع؟ دمي النبي صلى الله عليه وسلم بحجر في إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع؟ إلا أسبوع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. فمكث ليلتين وثلاث لا يقوم، فقالت له امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فنزلت والضحى. حدثنا الغزي والصغاني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بمثله إلى قوله: ما لقيتي. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا أبو قتيبة حون وحدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة الأسود بن قيس عن جندب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فعثرت إصبعه فدميت فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. حدثنا شعيب بن عمرو وأحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان عن الأسود عن الأسود بن قيس عن جندب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب قال أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال المشركون قد ودع محمد، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما معنى ودعك؟ ما ودعك ربك، ما معنى ودعك؟ تركك، أحسنت. طيب قلى، قلى فلان فلان، ما معنى قلاه؟ أبغضك، أحسنت. نعم، أقلاه أي يبغضه، قال أبغضك. نعم. ما ودعك، ما تركك ربك وما أبغضك. حدثنا يونس ابن حبيب قال نعم حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول أبطأ جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة ما أرى صاحبه إلا قد قلاه فنزلت والضحى والليل. حدثنا الغزي والصغاني وعمار قالوا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو غسان حاون وحدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني أرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث، فأنزل الله عز وجل والضحى. باب بيان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عمن دعاه إلى الإيمان بالله فرد عليه قوله وأسمعه. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله ابن فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي سلول قبل أن يسلم عبد الله، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبادة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة الأنصاري، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك، فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال سعد يا رسول الله بأبي أنت؟ فقال يا رسول الله بأبي أنت أعف عنه واصفح، فقد أعطاك الله ما أعطاك، فقد اجتمع أهل هذه البحيرة أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شارق بذلك، فذلك فعل الله به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا الدبري عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف النبي صلى الله عليه وسلم وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر. فسار حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي، وفي مجلسه عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، ومن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم. ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. فقال: أعفو عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن إسحاق بن شبوية، نعم عندي كذا بالسين، شبوية نعم بالسين. حدثنا محمد بن إسحاق بن سبوية ومحمد بن عبد الله بن مهل الصنعاني قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلس وهو على حمار في أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين وعبدة الأوثان. وعبدة الأوثان فيهم عبد الله بن أبي، فسلم عليهم. يا أبا زهير والإخوة لا تشغلون الإخوة جزاكم الله خير عن متابعة الدرس، جزاكم الله خير. يحتاج شيء ضروري يحتاج تعليق؟ طيب، أما سوى ذلك اتركوه فيما بعد، بارك الله فيك. حدثنا الصغاني قال: أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة أن أسامة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه كف، فذكر نحو حديث عقيل بطوله. حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي؟ قال: فانطلق إليه وركب حمارا وركب معه قوم من أصحابه. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له عبد الله بن أبي: تنحى، فقد آذاني نتن حمارك. قال: فقال رجل من المسلمين: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لكل واحد منهما قومه. قال: فتضاربوا بالجريد والنعال. فبلغنا أنها نزلت هذه الآية فيهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. حدثنا أحمد بن سهل الأهوازي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا المعتمر قال: وحدث أبي أن أنسا قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي؟ فذكر مثله. باب بيان ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى عدوه والمؤذي له وإباحته لهم المكر به بالقول والفعل. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. فأتاه فقال له: إن هذا الرجل سألنا الصدقة وقد عنانا وقد أتعبناه، ونحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فأي شيء ترهنون؟ قالوا: وما تريد منا؟ قال: ترهنوني نساءكم. قالوا: أنت أجمل العرب، كيف نرهنك نساءنا؟ يكون ذلك عارا علينا. قال: ترهنوني أولادكم. قال سبحان الله، يسب ابن أحدنا فيقال له رهنت بوسق أو بوسقين من تمر؟ قالوا نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال نعم، يريد السلاح. فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطيب، فلما أن جلس إليه وكان قد جاء معه بنفر 3 أو 4 وريح الطيب ينفح منه، قال فذكروا له، قال عندي فلانة وهي من أعطر نساء الناس، قال تأذن لي فأشم؟ قال نعم. قال فوضع يده على رأسه فشمه، قال أعود؟ قال نعم. فلما استمكن من رأسه قال دونكم، فضربوه حتى قتلوه. قال يونس أخبرنا ابن وهب عن نعينة بمثله، حديث غريب. حدثنا موسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا عبده بن عبد الرحيم قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله وذكر فقد آذى الله ورسوله وذكر الحديث وقال فقتله فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. نعم، ننتقل المجلد 15 نكمل فيه أيضا. وقصة قتل محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف رويت في السيرة بسياق أطول من هذا. نعم، سياق أطول من هذا، وفي كتب بعض كتب الحديث. نعم، قال رحمه الله باب مجلد بداية المجلد 15، لو الأخوة يضعون رابطه. طيب، مجلد 15، باب بيان صفة حفر الخندق ونقل النبي صلى الله عليه وسلم التراب والشدة التي أصابتهم يوم هزم الأحزاب. وجدت المجلد ولا أحد أرسله لكم؟ أحسنت، نعم، هذا هو المجلد 15. نعم، الكتاب أمامكم. بيان صفة حفر الخندق ونقل النبي صلى الله عليه وسلم التراب والشدة التي أصابتهم يوم هزم الأحزاب. حدثنا يونس، حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر معنا حتى رأينا التراب وقد وارى بياض إبطيه وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. قال شعبة وحفظي إن الملا قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبينا أبينا، يرفع بها صوته. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو زيد سعيد ابن الربيع قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا. وربما قال إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بأبينا صوته. حدثنا أحمد بن عثمان الأودي قال حدثنا بكر بن يونس بن بخير قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يرمون ويتحالفون فقال ارموا ولا إثم عليكم وهم يقولون أخطأت والله أصبت والله. حدثنا إبراهيم ابن مرزوق حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة بن عمير سمعت مصعب ابن سعد يقول سمعت مصعب ابن سعد قال سمعت سعدا يقول تعلم الرمي فإنه خير لعبكم. نعم، وجاء في الرمي عدة فضائل. نعم، وجمعها ابن القراب في جزء فضائل الرمي في سبيل الله أو فضل الرمي في سبيل الله، جزء صغير. وجاء أيضا في الحديث أن كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا أربع، إلا أربع. فما هي الأربع؟ كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل. رأيت أو رأينا، عندي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر. إذا كنت قرأتها رأينا فأخطأت. ما حد عنده إجابة؟ كل له يلهو به الرجل فهو باطل إلا أربع جاء في الحديث. ما هي الأربع؟ خنايف، الخيل. طيب، وأيضا طيب ملاعبته أهله ومداعبته زوجته، هذا واحد. والثاني ملاعبته فرسه، والأخ ذكر حافي الخيل يعني. ها الثالث، الرمي جاء في بعض الروايات الرمي، وجاء في بعضها المشي بين الغرضين، الغرضين يجعل لها الهدف، قد يأتي المقصود به الجري بين علامتين، وجاء في بعضها الرمي. طيب باقي الأخيرة الرابعة، ما هي الرابعة؟ الرابعة السباحة، الرابعة تعليم الرجل السباحة، حديث في السنن، حديث جاء في السنن. نعم، جاء في بعض الروايات الرمي، وجاء في بعض الروايات المشي بين الغرضين مثل السباق الجري. نعم، وملاعبة أهله وفرسه والسباحة. نعم، بارك الله فيكم. حدثنا، نعم، أخبرنا أبو حاتم الرازي ومحمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن الغسيل عن حمزة ابن أبي أسيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صفوا لقريش وصفوا لنا إذا كثبوا بكم فارموهم بالنبل. إذا كثبوا بكم، وفي مسلم أو في نسخة، نعم في نسخة، إذا كثبوكم أي غشوكم اقتربوا منكم فارموهم بالنبل. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عاصم وسألته عن سفيان عن إسماعيل عن أبي عن أخيه عن أبي بردة عن أبيه قال دخلت أنا ورجلين من الأشعريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم وعرض بالعمل فقال إن أخوانكم عندي من طلبه وعليكم بتقوى الله، يعني من طلب أن يولى على ولاية. نعم، ونعم في لفظ إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله. نعم، وجاء أيضا في حديث عبد الرحمن بن سمرة إنك ضعيف وإنها أمانة ويوم القيامة خزي وندم. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن الغسيل عن حمزة عن الحارث بن زياد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يبايع الناس على الهجرة فقلت يا رسول الله بايع هذا، قال ومن هذا؟ قلت ابن عمي، قال إنكم معشر الأنصار لا تهاجروا إلى أحد ولكن الناس يهاجرون إليه، والذي نفسي بيده لا يحب الأنصار رجل حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يحبه، ولا يبغض الأنصار رجل حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يبغضه. حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عتاب مولى هرمز أنه سمع أنس بن مالك يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما استطعت. حدثنا أبو إسماعيل التنبري حدثنا أبو غسان النهدي قال حدثنا ابن الغسير قال حدثنا عاصم ابن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قال: أصيبت عينه يوم أحد. نعم، قتادة اللي هو قتادة بن نعمان رضي الله عنه. قال: أصيبت عينه يوم أحد أو يوم بدر فسالت على وجنته فأرادوا أن يقطعوها، ثم قالوا: نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نستشيره. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، قال: فوضعها في موضعها ثم غمزها براحته، ثم قال: اللهم أكسبه جمالا. قال: فما يدري من لقيه أي عينيه أصيبت. الله أكبر. حدثنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال حدثنا أسد موسى حان وحدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم المكي قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وحماد بن سلمة عن أبي التياح عن أنس في حديث طويل ذكره قال: فجعلوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون: لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. جاءت الروايات في حفر الخندق وجاءت في بناء المسجد، كلاهما وردت. حدثنا الصغاني ولا يمنع أن تتكرر هنا وهنا. حدثنا الصغاني قال حدثنا أحمد بن محمد بن الوليد المكي حاء وحدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن قاسم سحيم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا، فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا وكيع بن الجراح عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثلاثا يحفرون الخندق، فحانت مني التفاتة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شد بطنه بحجر من الجوع. الحديث باقي له بقية، وهي قصة دعوة جابر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يأتي إن شاء الله. حدثنا أبو بشر مسرور ابن نوح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المحاربي عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: قلت لجابر عبد الله، وذكر حديثا طويلا. رواه ابن أبي عمر عن محمد بن هذيل عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بمعنى. حدثنا أبو بكر ابن أخي حسين ابن علي الجعفي حدثنا إسحاق بن منصور بن حيان عن عاص بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. حدثنا الدارمي قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا عمارة يعني ابن مهران قال: كان الحسن رحمه الله يقرأ الأصوات بالقرآن هذا التطريب. حدثنا الدارمي حدثنا حجاج حدثنا عمارة عن ثابت عن أنس أنه كان يكره هذا أيضا. نعم، وهذه الأثرين الزوائد التي زادها المصنف على مسلم، ولم يظهر لي ذكرها هنا كتاب في الجهاد، وهذه في الأصوات تطريب، ولا لا أعلم يعني مناسبة ذكرها هنا. حدثنا عباس ابن محمد الدوري مرة من حفظه قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا حنظلة هو ابن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، مخمصة مجاعة يعني جوع شديد، فانكفأت إلى أهلي فقلت إني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي امرأتي مدا من شعير فطحنته ولنا بهيمة داجن فذبحتها وقطعتها في برمتها ففرغت إلى فراغي فقلت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدعوه، فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابرا قد عمل سورا. نعم، والسور أي الطعام، يقال واللفظة فارسية. نعم، إن جابرا قد عمل سورا فهلم هلا بكم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال يا جابر لا تخبزن عجينكم ولا تطبخن قدركم حتى أجيء، فجئت إلى امرأتي فأخبرتها فقالت بك وبك، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له عجينا فبصق فيه وبارك، وأخرجنا له قدرنا فبصق فيها وبارك، ثم قال لامرأتي هل أمي خابزة تخبز معك؟ قال ثم قال يا جابر أدخل علي 10 10، فجعلنا نقدح لهم من قدرنا فيأكلون، ثم يدخل 10 حتى أكلوا جميعا وهم 400. نعم، هنا يقول في الحاشية كذا في رواية المصنف وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث سعيد بن مينا عن جابر أنهم كانوا 1000، في رواية أبي نعيم المستخرج أخبرني أنهم كانوا 900 أو 800، في رواية عبد الواحد بن أيمن عند الإسماعيلي كانوا 800 أو 300، في رواية أبي الزبير كانوا 300. نعم، قال فأقسم بالله لقد أكلوا حتى شبعوا، وإن قدرنا لا تغط كما هي، وإن عجينتنا لا تخبز أو لا تخبز كما هي. هذا لا شك أنه من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عوانة قال لي العباس جاني أبو الدرداء المروزي فقال أحب أن تمليه علي، فأمليته عليه، وقال لي يحيى بن معين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية في هذا الحديث فقال قوموا فإن جابرا صنع سورا. نعم، حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عبيد الله ابن محمد بن عائشة القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون وهم يحفرون الخندق نحن الذين بايعوا محمد على الإسلام ما بقينا أبدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا إبراهيم ديزيل قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك يقول كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمد، ثم ذكر مثله. بيان موافقة النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، بيان موافاة النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وصفة محاربتهم ومحاصرتهم وفتحها. حدثنا إسحاق ابن سيار النصيبي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس يعني الفجر، قال فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا ردف لأبي طلحة. مش قرابة أبو طلحة لأنس؟ أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، اشتهر بكنيته أبو طلحة، ما قرابة لأنس زوج أمه. نعم صحيح، نعم هو زوج أمه. قال: وركب أبو طلحة وأنا ردف لأبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقد انحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرى بياض فخذيه. قال: فلما دخل نبي الله صلى الله عليه وسلم القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد محمد. قال: وقال بعض أصحابنا: والخميس، والخميس الجيش، أصبناها عنوة فجمع السبي. فجاء دحية فقال: يا رسول الله أعطني جارية من السبي. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، ما تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجيء بها، فلما نظر إليها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوج بها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها. حتى إذا كنا بالطريق جهزتها أم سليم فأهدتها إليه من الليل، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا، وقال: من كان عنده شيء فليجئ به. قال: وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسويق، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم، سبق سألنا عن الحيس. ما هو الحيس؟ الحيس معروف حتى إلى الآن، موجود معروف عند أهل المدينة وعند أهل الجزيرة عموما، وأنا رأيته قبل سنين يبيعون الناس عند مسجد قباء. فما هو الحيس؟ بعض الإخوة من خارج الجزيرة قد لا يعلمون ما هو الحيس. ما هو الحيس؟ نعم، طعام أكيد. نعم، الطعام مصنوع من ماذا؟ التمر والأقط والسمن. نعم، وله اسم آخر موجود في الجزيرة بالدارجة، ما هو؟ هذا السؤال لأهل الجزيرة. اسم معروف بالدارجة عندنا. لا لا، التلبينة غير، لا تختلف، لا التلبينة غير. أي نعم، هكذا. نعم، الشعثاء بالألف أو بالتاء كلها سواء، هذه بالدارجة عندنا يقولون هكذا. بلبولة. طيب طيب جزاك الله. طيب، التلبينة عبارة عن السويق اللي هو الشعير، يدق ويوضع معه حليب ويطبخ. التلبينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مجمة للفؤاد، جيدة لمن كان به مرض، وتعطى أيضا من أصابته مصيبة، كان يصنعونها لمن حصل عنده وفاة لقريب أو شيء، تذهب سبحان الله شيء منها، تجم الفؤاد، تذهب شيء من هذا الحزن. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بغلس، ثم ركب فأتى خيبر فقال: خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون. نعم، جاء في أيضا في صحيح مسلم غيره أنهم خرجوا، يعني كان معهم مساحيهم خارجين يعملون، ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الفجر بغلس عندهم. حدثنا جعفر الصائغ قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كنت رديفا لأبي طلحة يوم خيبر، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم، أتينا حين بزغت الشمس، وقد خرجوا بمواشيهم وفؤوسهم ومرورهم ومكاتلهم. نعم، فقال محمد: نعم، ما هو المرور؟ يقول: مرور، نعم، جمع مر بفتح الميم، وضبطت بالفتح وبالكسر، وهي المساحي، وقيل هي الحبال. المرير معروف عندنا الحبل. المرير الحبل. نعم. ومكاتلهم، المكتل هو الزبيل، ما بالنون ترى غير فصيحة، أنا أقول زنبيل، لا صحيح الزبيل. الزبيل نعم معروف، يصنع من سعف النخل أو من خوص النخل. فقالوا محمد والخميس، يعني محمد والخميس، فقالوا محمد الخميس، محمد الخميس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خريبة خيبر، يعني محمد ومعه الخميس وهو الجيش. الله أكبر خريبة خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فقاتلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم فظهر عليهم. حدثنا عباس الدهري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن عون عن عمرو بن سعيد عن أنس قال: كنت رديف أبي طلحة يوم أتينا خيبر وبأيديهم المساعي والفؤوس، فلما رأونا ألقوا ما بأيديهم وذكر مثله. حدثنا أبو داود الحراني وإسماعيل إسحاق القاضي قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوما بغلس وهو قريب من خيبر، ثم أغار عليهم وقال: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس، محمد والخميس. قال: وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكانت في ذلك السبي صفية بنت حيي، فصارت لدحية الكلب، ثم صارت بعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت: يا أبا محمد، أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها، وذكر الحديث. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا تمتام قال حدثنا زاج، هذه كلها ألقاب، قال حدثنا النضر بن شميل بنحوه. قال أبو عوان: هو حديث النضر. حدثنا سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا قتادة عن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال: غزونا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية اليوم رجلا يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فدعا عليا فأعطاه إياه. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع قال: لما خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسناد هذا معروف عند المحدثين، مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة، من يعرف هذا الإسناد؟ مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن الأكوع، هذا عند البخاري وغيره، هذا من ثلاثيات البخاري، هذا من الأسانيد الثلاثية للبخاري، فهو يروي عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة رضي الله عنه عن سلمة، هذا إسناد ثلاثي يروي بالبخاري. أما مسلم رحمه الله ومثله المستخرج وغيره لم يقع لهم ثلاثي، مسلم ليس عنده ثلاثي، أقصر ما عند مسلم رباعيات. قال: لما خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر قال رجل من القوم: أسمعنا يا عامر من هنياتك. قال: فحدا بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السائق؟ فقالوا: عامر. فقال رحمه الله: قالوا: يا رسول الله، هل لم تعتنى به؟ فأصيب عامر صبيحة ليلته، فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله، فجئت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا نبي الله، فداك أبي وأمي. زعموا أن عامرا حبط عمله، قال: كذبا من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيدك عليه. نعم، تقدمت كثيرا الروايات حديث سلمة أطال فيها المصنف في الأبواب السابقة. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: لما خرجنا إلى خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يسمعنا؟ فقال عامر: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. فلما قدمنا خيبر ضرب عامر رجلا من اليهود، معروف رواية فيها مرحب، ثم قتله علي رضي الله عنه. ضرب عامر رجلا من اليهود بسيف، فأصاب ذباب السيف ركبة عامر فمات منها. فخاض في ذلك ناس من الأنصار وقالوا إن عامرا حبط عمله قتل نفسه. قال: قلت يا رسول الله إن قوما زعموا أن عامرا حبط عمله. قال: من هؤلاء؟ قلت: فلان وفلان. قال: كذبوا، إن لعامر أجرين اثنين، وإن عامرا جاهد مجاهد. نعم، نقف على هذا الباب وهو بيان عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بقي في كتاب الجهاد يعني نحو 15 حديثا تقريبا، لكن في بعضها طول، فتكون إن شاء الله الدرس القادم، وبعده بعد انتهاء الجهاد كتاب الأمراء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.